بسم الله الرحمن الرحيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفث المرفود. وأتبعوا في هذه أي في الدنيا لعنة ويوم القيامة أي يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والآخرة. بئس الرفد المرفود أي بئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسولهم قال الله تعالى لرسوله: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك لتنذر به ويكون آية على رسالتك وموعظة وذكرى للمؤمنين. منها قائم لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم، ومنها حصيد قد تهدمت مساكنهم واضمحلت منازلهم فلم يبق لها أثر. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وما ظلمناهم بأخذهم بأنواع العقوبات ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والعناد، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وهكذا كل من التجأ إلى غير الله لم ينفعه ذلك عند نزول الشدائد. وما زادوهم غير تتبيب أي خسار ودمار بالضد مما خطر ببالهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أي يقصمهم بالعذاب ويبيدهم ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات لآية لمن خاف عذاب الآخرة، أي لعبرة ودليلا على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: ذلك يوم مجموع له الناس، أي جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حق المعرفة. وذلك يوم مشهود، أي يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره أي إتيان يوم القيامة إلا لأجل معدود، إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق، فحينئذ ينقلهم إلى الدار الأخرى ويجري عليهم أحكامه الجزائية كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي ذلك اليوم ويجتمع الخلق لا تكلم نفس إلا بإذنه، حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه، فمنهم أي الخلق شقي وسعيد. فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتقون. وأما جزاؤهم: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا أي حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة ففي النار منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها، لهم فيها من شدة ما هم فيه زفير وشهيق، وهو أشنع الأصوات وأقبحها. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها أي في النار التي هذا عذابها، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي خالدين فيها أبدا إلا المدة التي شاء الله ألا يكونوا فيها، وذلك قبل دخولها كما قاله جمهور المفسرين. والاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. إن ربك فعال لما يريد، فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى، لا يرده أحد عن مراده. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأما الذين سعدوا أي حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم أكد ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ، أي ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل الله الكريم من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم.